ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد تحدثت مع حضراتكم في آخر محاضرة التقينا فيها عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت إنها جاءت في إطار مخاطبة أهل الكتاب، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ما قالوه وشهدوا به في حق الله من إثبات الولد أو التجسيم والتشبيه وما شابه ذلك، كل هذا لا يعتد به، فالشهادة لا تقبل إلا من أهلها. ولأجل هذا لا نلتفت إلى شهادة تخالف شهادة الله والملائكة وأولو العلم، لا يلتفت إلى غير هذا. ولذلك قلت شهادة هؤلاء شهادة لا يعتد بها. وقفت مع حضراتكم بعد كلام طويل حول هذه الآية الكريمة حول التكرار الذي جاء في هذه الآية الكريمة، ففي أولها شهد الله أنه لا إله إلا هو، وفي ختام هذه الآية لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجاءت الشهادة في أول الآية لا إله إلا الله، وجاءت أيضا في آخر الآية، وهذا ما يعده البعض تكرارا. ولذلك قلت لكم فيما مضى المستشرقون الذين أرادوا أن يتصيدوا للقرآن الكريم وأن لهم هذا، وهموا أنفسهم بأمور كان منها ما أطلقوا عليه ظاهرة التكرار في القرآن الكريم، إن القرآن الكريم فيه أمور قد كررت. وبالطبع هم لا يفهمون مرامي اللغة ولا يفهمون المواضع البلاغية ولا يفهمون شيء أصلا عن اللغة العربية. ولذلك قلت لكم من ذي قبل أحيانا يكون التكرار مملا، يعني أنا إذا جلست أكرر عليك كلاما قد تمل منه، وأحيانا يكون للتكرار مغزى وفائدة أنت تحتاج إليه. الذي يحدد هذا هو الذي يفهم لغة القرآن الكريم، فليس في كل الأحوال إذا كررت قلنا هذا تكرار قد أصابنا بملل وهذه إعادة للكلام بغير فائدة وما إلى هذا. وقد يحدث هذا وتسمعه في خطب الجمعة، يصعد خطيب على المنبر يكرر لك الشيء فتمل، وآخر يكرر لك الشيء لحاجة هي تصل إليك وتصل إلى نفسك فأنت تستعذب هذا التكرار. إذن لابد أن تفهم أولا لماذا كان التكرار ولماذا كرر اللفظ بعينه. قد يكرر وأقول بملء فيه اللفظ بعينه. وقلت لكم من ذي قبل أسرع مثال تذهب إليه هذه الصورة التي هي من قصار سوى القرآن الكريم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، خلاص لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شوف هي عدة تانية، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الذي لا يفهم اللغة العربية قد يمل يقول هذا تكرار، قد مللني. العيب ليس في القرآن، العيب فيه. ولذلك كما قال القائل: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي، وينكر الفم طعم الماء من سقم. العيب بيبقى في الماء ولا في العيان؟ العيب بيبقى في الشمس ولا في الأعمى اللي مش شايف؟ كذلك العيب في هؤلاء. ولذلك قلت لكم الذي يمسك هذه الصورة القصيرة يدرك ان في حاجة اسمها الحال وفي حاجة اسمها الاستقبال. الحال تيجي تقول لي: طيب انا عايزك تروح معايا السينما، قل لك: لن اذهب معك. فتقول: طيب اسيبه بقى واجيله بكرة ولا بعد ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي، يمكن يغير رأيه. خلاص ماشي. فاضطر كما نفيت الحال، قلت: لن اذهب معك، ثم اقول لك: ولن اذهب معك. تقول لي: الله، طب ما انت قلتها الاولانية، ايه فايدة التانية؟ اقولها لك بمنتهى البساطة. الاولانية لن اذهب معك انا اريد بها الان، ثم قلت لك: ولن اذهب معك، يعني في الاستقبال. لا تتوقع مني لا النهاردة ولا بعد كده، ما تحاولش. كذلك الامر: قل يا ايها الكافرون لا اعبد. هم يطلبون الان، انا الان لا اعبد. يقولوا: طيب نسيبه فكر وجيله بعدين. ولا انا عابد، وهذه التي تفيد الايه؟ الاستقبال. يبقى كل حاجه ليها حاجتها ولا ملهاش؟ اللي يشوف يرى ان هذا تكرار، شوف زي ما انت عايز. ولذلك مررنا على مثل هذه الايات الكريمه التي حدث فيها تكرار، ونحن نفسر لاخوانكم في سوره النساء وفي سوره المائده، وراينا ان هناك ايات قد يرى المرء بالاول وهله انها قد كررت، ولكن حينما ينظر اليها في السياق يرى أن الأمر ليس فيه تكرار كما يظن وكما يعتقد. كذلك الأمر، هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، وجه في آخر الآية: لا إله إلا هو بر العزيز الحكيم. قل لك مرتين في آية واحدة. ليه يا أخي؟ خد بالك حينما يأتي مثلا وزير الداخلية ويقول كده، يقول: أنا أشهد، خد بالك، أنا أشهد إني فتح المحلات وفتح الأماكن العامة بعد الساعة 10 بيكلفنا كهرباء زائدة وكذا وكذا وكذا وإهدار للطاقة. يقدر يجي سيارة شرطة بكرة الصبح تقول لك: انت فاتح ليه بعد الساعة 10؟ ده وزير الداخلية شهد ان بعد الساعة 10 في ضرر. يقدر؟ ما يقدرش ليه؟ اقول لك ما يقدرش ليه؟ انت مش عارف تجاوب؟ ما يقدرش ليه؟ لان اللي قال الوزير ده، انا هقول له والله الراجل قال اشهد، ما قالش قررت وحكمت. لو صدر قرار وحكم تيجي تقول لي اقفل، لكن الراجل بيقول ايه؟ أنا بشهد. والشهادة لا تصير قرارا ولا حكما، أليس كذلك؟ مش كده ولا إيه؟ صح كده؟ طيب كذلك الأمر، الله قال في أول الآية كي يبين لنا أن شهادة أهل الكتاب شهادة لا يعتد بها: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هيقول لي، يقول لك: طب ربنا شهد بده، خلاص طيب اللي خالف ده يتحاسب. لما يكون حكم بالشهادة. ومن هنا قال أهل العلم: هي جاءت في أول الآية شهادة وفي آخر الآية حكما، من خالفه دخل النار. وصلت كده؟ من خالفه دخل النار. يبقى جاءت في أول الآية، والكلام في أول الآية واضح: شهد الله، جاءت شهادة. هل قضى بهذا وحكم فمن خالف يدخل النار؟ نعم، قضى وحكم. ولذلك جاء في آخر الآية وذكرها حكما وقضاء: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى هي في أول الآية جاءت في إطار الشهادة، وفي آخر الآية جاءت حكما وقضاء. فالتوحيد مشهود به ومحكوم به، مشهود به ومحكوم به. كده الكلام واصل. فانتفى كما قال أهل اللغة عن الآية أن يكون فيها تكرار يمل منه الإنسان. فأنا إذا قرأتها أقول شهدت يا ربنا وحكمت وقضيت، فنعم الشهادة ولك الحكم ولك القضاء. يبقى دي لها حالة ودي لها إيه؟ ودي لها حالة. قلنا أيضا ينبغي أن ننظر إلى ختام الآيات. الآيات التي تختم بأسماء وصفات لله سبحانه وتعالى لابد أن نسأل لماذا اختير هذا الاسم وهذه الصفة في هذا المقام؟ ليه؟ فهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. نشوف الختام إيه؟ العزيز الحكيم، مش كده؟ العزيز الحكيم. طب ليه ما دهش الواحد؟ مش شهد الله أنه لا إله إلا هو، مش كده؟ يوافقها ان احنا نقول ايه؟ ها الواحد مثلا، الفرد الصمد مثلا، مش كده؟ لكن جه ختام الايه العزيز الحكيم. العزيز الحكيم ليه؟ ليه صحيح؟ ليه؟ قال خد بالك، الآية جاء فيها صفتان لله، تعرف تطلعهم؟ قبل دول، قبل العزيز والحكيم، جاء فيها صفتان لله، تعرف تطلعهم؟ صح صح صح صح ها الوحدانية ها طيب ها والعدل. شوف الناس مصحصح كده، مش شهد الله أنه لا إله إلا هو، يبقى الوحدانية ها والملائكة وأولو العلم، وبعدين ربنا وصف نفسه قائما بالقسط، القسط اللي هو ايه العدل، مش كده؟ يبقى الآية فيها ذكر صفتين ذكر صفتين لله سبحانه وتعالى، الوحدانية وليه والعدل والعدل. طيب قالوا شوف من لوازم الوحدانية عشان تعتبر أنه هو الإله المتفرد الواحد، لابد وأن يكون له التفرد في صفاته، في صفاته هذه واحد. والعدل يستلزم أن توجد في الإنسان صفتان أساسيتان، خلاص؟ يبقى التوحيد، التوحيد علشان ربنا يكون واحد فلا بد وان يكون متفردا في ايه ها في صفاته، مش كده ولا ايه؟ والا لو حد طلع صفاته زي صفات الله، مش كده؟ يبقى زيه زي الله، اليس كذلك؟ وحاشا وكلا. يبقى عشان هو اله واحد ليه؟ انه فعلا متفرد في صفاته سبحانه وتعالى، يبقى فيه تفرد في الصفات. والعدل كذلك بيحتاج لصفتين اساسيتين. طب نوضح المسائل كده شويه. العدل كي تحقق العدل في الناس، طب احنا في دولة، احنا في حي، عشان تعدل مع الناس اللي فيه انت عايز حاجتين، عايز حاجتين، عارف ايه هما؟ علم وقدرة، صح؟ هتحقق العدل ازاي؟ حققه ازاي صحيح؟ علم وايه؟ وقدرة. لازم تعلم من الظالم، من المظلوم، من اللي عمل خير، من اللي عمل حلو، من اللي عمل وحش، مش عشان تدي لكل واحد ايه ها حقه، أليس كذلك؟ يبقى انت محتاج لايه؟ محتاج لعلم، محتاج لعلم. وبعدين تيجي بقى عايز ترفع ظلم عن المظلوم، صح؟ وعايز تكافئ عامل، وعايز تعاقب مسيء، لازم يكون عندك ايه؟ قدرة، قدرة. فلو ما عندكش قدرة كيف تنصف المظلوم؟ طيب لو ما عندكش قدرة ازاي هتعاقب الظالم؟ ممكن هو اللي يضربك، مش كده؟ يبقى تحقيق العدل يحتاج الى صفتين اساسيتين، ايه هما بقى؟ العلم والقدرة، مش كده؟ العلم والقدرة علشان تحقق عدل، والا بغير هذا لا، والله لا يمكن ان تحقق عدلا. انا بحلف بالله لا يمكن ان تحقق عدلا ان لم تكن عالما، ان لم تكن قادرا، لا يمكن ان تحقق عدلا. يوم لما ربنا بقى قائما بالقسط، مش كده؟ بالعدل، العدل. يبقى لازم يكون ايه؟ عنده طلاقة قدرة، وبقول طلاق طلاقة قدرة، طلاقة القدرة دي ربنا جابها فين بقى؟ العزيز، والعزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. خلاص، عشان حق العدل، عشان حق العدل. الحكيم، الحكمة، الحكمة طلاقة العلم. مش ممكن واحد قال عنده حكيم إلا إذا كان عنده علم، وعلم كامل كمان. خلاص، فربنا سبحانه وتعالى بيقول قائما بالقسط، قال لك قائما بالقسط. ليه؟ لأنه هو ليه العزيز، ولأنه هو ليه الحكيم، الحكيم، وعنده الطلاقة في الاثنين، يعني عزيز لا يقهر، حكيم عنده طلاقة علم لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك أنا قلت لإخوانكم إن الصفتين دول لو ذهبت إلى سورة المائدة وسورة النساء وقرأت فيهما وقرأت الحديث عن الذين ألّه عيسى ابن مريم، خلاص هيد ربنا دائما يصف نفسه بالوصفين دول، بالوصفين دول. ليه؟ عشان يقول إن عيسى ابن مريم لا يصلح أن يكون إلها، كده منفعش، لأنه لا كان عزيز تقدرش تقول عليه العزيز، ولا تقدر تديله طلاقة الحكمة اللي هي طلاقة العلم، طلاقة العلم. ولذلك لما طلع واحد مخبول من مخابيل النصارى وعمل مؤتمر كده موجود عندي على سي دي، وراح متكلمين بقى عايز يثبت ومن القرآن، شوف بقول لي بقى ومن القرآن، وهي بدأوا القعدة بتاعتهم بكده ان القرآن الكريم احنا هنستدل بآياته، مش عشان احنا مصدقينه ده كلامه، لا ده علشان يعني من باب الاستدلال على الخصم بكلام الخصم، فالقرآن فيه ما يثبت ان عيسى هو الله. واعب بقى الخربان التعبان ده واخد بالك يدلل، فبيقول ايه؟ بيقول الاله خالق وعيسى ابن مريم كان بيخلق، اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا. قال لك دي حاجة أثبتها له القرآن، يبقى بيخلق. خلاص، ويحيي، يحيي الموتى فبيحيي. خلاص، صفات الخلق والإحياء دي طلاقة قدرة، ودام عنده الطلاقة دي يبقى هو الله، وبعدين عنده طلاقة علم. وأنبئكم بما ايه؟ الله، وتدخرون ايه؟ شوف يقول لك تاكل ايه وشال ايه وعمل ايه، مش عارف ايه، هذا علم، هذا علم. انا كان نفسي اكون قاعد في القعده دي، نفسي اكون قاعد فيها والله. ما هو بيتكلم في خاله بقى، ما قاعد بقى الاراب اللي يقولوا ايوه بس خلاص. لا تعالى قول لنا احنا الكلام ده عشان نعرف نرد عليك، وتقول لهم هم تعالى قول لنا احنا عشان نعرف نرد عليك بقى. هم نقول له طيب تعالى، طلاقة القدرة، قلت خلق، طلاقة القدرة خلق من عدم، هي دي طلاقة القدرة، ان خلق، ان هو خلق من ايه؟ من عدم، يطلع من عدم. طب عيسى كان بيطلع من عدم؟ يسأله بس السؤال ده بس، يعني يجي يقف كده ويقول بشر ويروح طالع واحد من الهوا بشر كده؟ لا، ده خد بالك بقى. ولذلك قل له الخلق الذي هو لله، كلمة خلق التي هي لله إيجاد من عدم وعلى غير مثال. إيجاد من إيه؟ من عدم وعلى غير مثال، يعني ما يكونش شاف حاجة وقاعد بيقلدها، لأنه لو شاف حاجة وقاعد بيقلدها مين اللي عمل الحاجة دي بقى؟ يبقى أسبق منه وأقدر منه. طب تعالى انظر كده سيدنا عيسى، أخلق لكم من الطين، يبقى عنده المادة، يبقى هو جابش من عدم، يبقى لازم تسأل مين اللي أوجد له الطين. خلاص، شوف كهيئة الطير، يبقى ما خلقش من غير مثال، ده جاب طير وقعد يعمل زي، مين اللي أوجد له الطير؟ تسأل نفسك كده. تسأل نفسك كده، تسأل نفسك كده، وهيقول لك طيب ما كان بينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، مش كان بيقول لهم الكلام ده؟ وهو لو علم بعض الغيب يبقى يعلم كل الغيب، يبقى يعلم كل الغيب. ها نسأل، طب النبي قال ان فلان هيموت في المكان الفلاني وفلان كذا وفلان كذا وفلان، يبقى لا، يبقى لا، مش لا. فانت عايز يكون عندك طلاقة علم، تبقى عندك علم كل الماضي وكل الحاضر وكل المستقبل. علم البعض لا يجعلك إله، لا يجعلك إله. فالأنبياء كده بيعلموا بعض الغيب سواء في متعلق بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل، فما عندوش طلاقة علم. ولذلك قلت لك لما نزل المعرض وبعدين عاملين بقى جناح طويل عريض ويا شوع، فالشريط قلت نشوف بيقولوا ايه بالشريط، رحت جايب الشريط بتاع يسوع ده، تسمع طول الشريط من اوله الى اخره. جاء الرب، ذهب الرب، راح الرب، اين الرب؟ مصورين واحد طبعا بيمثل دور سيدنا عيسى، فطبعا مطلقين عليه كلمه الرب. ذهب الرب، جاء الرب، راح الرب، اين الرب؟ اين الرب؟ رب طول الشريط خلاص بقناعه تامه ان هو ده الرب. وبعدين في ضمن احداث الشريط كما قلت روح راكبين مركب، فتروح نازله السيول طخ طخ طخ، المركب الماء يتلاعب بيه فيستغيثون، وبعدين يطلع واحد يقول اين الرب ليخرجنا مما نحن فيه. فالبشير كده الرب فين؟ بدعاء سيدنا عيسى، اين الرب يخرجنا مما نحن فيه. طب هو مستنى ما تقول اين، يعني هو لو عنده طلاقة علم ما كان، طب ما كان من غير ما تتكلم، ولو عنده طلاقة قدرة ما كان وقف المطر والرياح والبتاع مش عارف ايه، مش كده؟ لكن اين الرب، اين الرب؟ دور عليه مش لاقيه، يعني انت بتقول يا رب ممكن ما تلاقيهوش، قال بدور عليه مش لاقيه. طب بعدين اين الرب يخرجنا مما نحن فيه؟ هم يطلع حمار من اللي معاهم بيقول له ايه، دعه فإنه نائم يستريح. يا سلام يا سلام يا سلام، تفتكر هنا بقى عزيزي يستريح، يعني التعب قهر، مش عزيز بقى، مش عزيز بقى. ولذلك لما ربنا يقول يأكلان الطعام، عايز أقول لك الجوع بيقهره، والله، وينام يبقى النوم بيقهره، كل ده قهر، ما ينفعش بعزيز. فتطلعوا لها ازاي كان نايم يستريح، يعني مش يعني لما اجي اقول يا رب مصيبه يا رب، الملائكه تقول لي استنى بس لما يصحى. وبعدين ده كلام يا راجل، ده كلام يقوله ناس عاقلين، ده كلام عند ناس بتعقل، هذا غريب الشك، توقن ان الناس دي بلا عقول. فلكي يكون الها خلاص عادلا واحدا متفردا، لابد ان يكون له كمال القدره وكمال الايه وكمال العلم عشان يبقى هو واحد متفرد. فدي تخدم قضية التوحيد، واحد متفرد يبقى لازم يكون له كمال القدرة وكمال الايه وكمال العلم. ليه؟ لان في ناس عندها قدرة وفي ناس عندها علم، وكلنا نشترك في هذا، مش كده ولا ايه؟ لكن اللي له كمال طلاقة القدرة طلاقة العلم واحد بس، هو مين؟ هو الله. فدي قضية تخدم التوحيد وتخدم العدل، ان لا يمكن ان يتحقق عدل إلا أيضا بطلاقة قدرة وبطلاقة إيه؟ طلاقة علم. ولذلك شوف ختام الآية، عزيز حكيم، يبقى خدمت لقضيتين، قضية التوحيد وقضية الإيه؟ قضية الإيه؟ العدل. فشوف حسن الختام، كلام بيوضع في موضعه، العزيز الإيه؟ لا إله إلا هو العزيز الإيه؟ العزيز الحكيم. ما دام عزيز وحكيم هات لي غيره عزيز، هات لي غيره حكيم، ما حدش ينفع، يبقى هو واحد بس خلاص. عدل طبعا، وكيف لا، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم يعجز على انه حق العدل. فكل امور العباد لا تغيب عن علمه وحكمته، وفي نفس الوقت عنده القدره ان يحاسب ويقتص ويعاقب ويجازي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا موجود عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللي عملوا له او القصه اللي افتعلها النصارى، القصة التي افتعلها النصارى واخد بالك، فيها إثبات للعجز لله، إثبات العجز لله. لما افتعلوا الحكاية اللي حكوها، طيب لا ده الروح والروح انفصلت ودخلت جسد والابن والابن الحدوته دي كلها ليه؟ يعني يجي الروح تخش في جسد والجسد ده يبقى هو ابن الله وبعدين ربنا يسيبه علشان يقتلوه؟ الحدوته دي كلها ليه؟ تعملوها قايلينها ليه؟ ايه بقى الغرض منها؟ فهمونا. يعني تسمع اللي بيقولوه قد اثبتوا به عاجزا لله، فتسمع بقى شنو ده؟ عامل شريط اسمه التثليث وعندي وقعد بقى بيفلسف القضيه بقى، بيقول لك كده هي القضيه زي ايه؟ واحد محولجي اللي بيفتح القضبان ويقفلها، ده ذهب الى العمل واخذ معه ولده ابنه بيشرحها لل، واخد بالك انت، الجماعه دول. وبعدين في مؤتمر كبير جدا وشيل اسمه شيل التثليث بقول لك بقول عنه خلاص، وقعد بيشرح لهم بقى القضيه. وبعدين ترك ابنه يلعب، ابنه هو بيلعب خلاص وسكت بقى، فجاه لقى القطر جاي فراح قافل القضيب، فسمع ابنه بيصرخ، بص لقى القضيب قافل على رجلين الواد. هو شنو ده الحكايه كده بالظبط؟ قافل على رجلين الواد، يفتح وينجي ابنه ويقلب القطر. ده هو بيسالهم بقى بتوع يفتح ينجي ابنه يقلب القطر ولا يضحي بابنه عشان ينجي القطر؟ قال لهم يعمل ايه يا اولادي؟ قالوا لا يضحي بابنه. قال ربنا عمل كده بقى، ضحى بابنه عشان ينجي البشريه كلها. ايه ده؟ ده كلام لازم يسمعه جماعه محششين وسكرانين علشان ياخد بالك انت، تقول يا ابن ليه عفريت بس خلاص كده، ما يفهموش اكتر من كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العته ده؟ ايه العته دي؟ طب المحولجي رقم واحد اصابته غفله، معلمش ان ابنه بيلعب عند القضيب، طب الله كده؟ رقم اثنين بقى في موطن عاجز، يا ابنه يا القطر. هو ربنا بقى في موطن عاجز، يا ابنه يا احنا، يعني شوف الكلام الاهبل، كلام اهبل، كلام عبيط، كلام عبيط. يا ابني ده العزيز، يا ابني ده الحكيم. المحولجي مش حكيم، مش عليم، ما يعرفش ان ابنه عند القضيب، وفي نفس الوقت مش عزيز، عاجز، ما واقف عاجز. يا ده تخلع الكلام ده كله على الله سبحانه وتعالى، تجعله مثل لله سبحانه وتعالى. شوف عالم فعلا زي ما ربنا وصف، غير المغضوب عليهم ولا ليه الضالين. اه والله كده، هم كده. ما هي ده القضيه ابسط من هذا بكثير يا اخي. فسبحان الله، شوف الختام، العزيز الايه؟ الحكيم. اذا بنخرج من هذه الايه ملخص، وهو اثبات التوحيد والعبد لله، تقر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. طيب انت لكي تنجو في الاخره عايز اقراره بس؟ عايز اقراره بس؟ بس السؤال الثاني، انت لكي تنجو في الاخره هتقر بالتوحيد؟ الحمد لله تطلع من الآية دي مقر بالتوحيد، ها بس هو ده المعبر الإقرار بالتوحيد فقط؟ قال لك لا، المعبر زي ما بقول لك اللي مقدفين كده، لا عشان تعدي ليه مقدفين إقرارا واعتقاد. الإقرار عندنا لا إله إلا الله، والاعتقاد محمد رسول الله اللي هو الدين بقى اللي انت هتلتزم بيه. يبقى عندك كلمة وعندك ايه؟ وعندك ايه؟ وعندك دين. يبقى لازم تقر ولازم ايه؟ تعتقد. اعتقادك ايه بقى؟ معتقدك انت تبع ايه بقى؟ واخد بالك؟ فشوف ربنا جاب في الآية دي توحيد، خش على الآية اللي بعديها بقى، إن الدين عند الله الاسلام. يبقى خدت التوحيد، تعالى قر بقى كمان بايه؟ ها الاسلام. يقول لك الله، وهي الاديان اللي فاتت كلها مش نفع بقى على كده، هو الاسلام بس اللي نفع؟ لا، كانت نفع في وقتها، وفي وقتها كان اسمها اسلام برضه، وفي وقتها كان اسمها اسلام برضه. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك كمل ونحن له مسلمون. خلاص. فاللي قبل كده اسمه إسلام. ليه؟ لأنه إيه هو الإسلام؟ مش تفهم يعني إيه هو الإسلام الأول؟ إيه هو الإسلام؟ الإسلام. ولذلك ناخد الأول كلمة دين وبعدين إسلام. عندك كلمتين دين وإسلام. الدين في اللغة الجزاء، يوفيهم الله إيه؟ دينهم الحق، يعني إيه؟ جزاء. كلمة دين في اللغة معناها الجزاء، ويراد بها الدين الحق لأنه هو الذي يحقق لك الجزاء. يعني أنت لو مش رايح بدين حق مش هتجازى، أمال إيه اللي يحصل؟ هتعاقب، مش كده؟ هتعاقب. يبقى كلمة دين في الأصل اسمها جزاء، وأطلقت على المعتقد الصحيح، لأن المعتقد الصحيح هو اللي حقق لك إيه؟ ها؟ الجزاء. يبقى في بينهم تلازم، يبقى في بينهم إيه؟ يبقى لا جزاء إلا بإيه؟ ها؟ بدين حق. ولذلك سمي بهذه التسمية الدين. الدين كلمة إسلام معناها الاستسلام لله. الاستسلام لله، شوف معناها إيه؟ الاستسلام لله. خد بالك بقى، ظاهرا وباطنا وقدرا وشرعا، عشان تفهم بس ما ايش كلمه في ال في البطاقه طلع بطاقه مسلم، وطلع الجرس هنا مسلم، شهاده الميلاد انا مسلم، مسلم بس عملت بايه؟ انت فاهم يعني ايه اسلام الاول؟ الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، قلبك مستسلم له وجوارحك مستسلمان، ولذلك تستسلم له قدرا وشرعا. قدرا أي شيء يصيبك بتقول قدر الله وما شاء فعل، مستسلم مستسلم مستسلم، ده قدرا. يجيلك بقى مرض، يجيلك مش عارف ايه، يجيلك فقر، يجيلك كذا، يجيلك كذا، يجيلك كذا، يجيلك كذا، بيت يتهد، عيال كذا كذا كذا كذا كذا، كل حاجة انت فيها عشان تبقى مسلم لازم تبقى مستسلم. وشرعا كل ما يأتيك من الله افعل او لا تفعل انت ايه؟ مستسلم. مش نعمل زيهم بقى، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بايه؟ ببعض. لا ده عاجبنا، لا ده مش عاجبنا، ده ينفع ده ما ينفعش، لا يا راجل لا لا لا. بعدين لما اشوف، لما اقتنع، لما افكر، لما مش عارف ايه، ده مش اسلام، ده مش اسلام. مسلم تبقى مستسلم، مستسلم ظاهرا وباطلا وقدرا وشرعا. وشرعا ده الإسلام، ده الإسلام. كل الأنبياء في زمانهم حققوا هذه الصورة ولا ما حققوهاش؟ استسلموا ظاهرا وباطنا وقدرا وإيه؟ وشرعا. وكل المؤمنين في زمانهم عملوا ده، عملوا ده. ولذلك آخر ما جاءنا من الله محمد رسول الله، اللي يستسلم لها بقى اسمه مسلم، واللي ما يستسلم لهاش مش مسلم، مش مسلم. آخر ما جاءنا من الله القرآن، اللي يستسلم له يبقى اسمه ايه؟ مسلم، واللي ما يستسلم لهش مش مسلم. ما جيش بقى يقول لك ما احنا القرآن بتاعكم سمانا مسلمين في وقتكم، لأن في وقتكم نزلت التوراة، بقى اللي يقبلها اسمه مسلم، اللي يستسلم لأمر الله، واللي يصدق سيدنا موسى بقى اسمه مسلم، ونزل الإنجيل اللي يصدقه بقى مسلم ومستسلم، واللي يصدق سيدنا عيسى مسلم ومستسلم. يجي النبي اللي يصدقه مسلم ومستسلم، واللي ما يصدقوش لا مسلم ولا مستسلم، ولا مستسلم. خلاص. فهو الاستسلام لله في كل زمان وفي كل مكان كده، كل مكان كده، كل زمان وفي كل مكان كده. فجه في زمن، جه في زمن كان الإيمان بموسى والإسلام، لأن هو الاستسلام، لأن هو ده اللي جه عن الله والكتاب اللي جه عن الله. وجينا في زمن بقى الاستسلام لعيسى هو الإسلام. الآن، الآن الاستسلام لرسول الله هو الإسلام. اللي يدور على غيره بقى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما عادش يقول لك بقى أخوك وحبيبك وزيك وعلى دينه وأنت على دينه، واسمع بقى العبط اللي بنقعد نسمعه ده، وإذابة الأديان والوحدة الإنسانية والحيوانية والبهيمية والكلام ده كل ده ما جهل وضلال وإضلال وإضلال وإضلال. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. يبقى إن الدين عند الله، أي إن الدين الحق الذي تجازى عليه بحق، هو إيه؟ الإسلام. اللي هو إيه؟ الاستسلام. معناه إيه الاستسلام؟ تستسلم كل اللي يجيلك من الله، أنت مستسلم. قرآن جاء من الله، أنا مستسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعث من قبل الله، أنا ها ما استسلمتش، ما بقاش اسمي مسلم، ما بقاش اسمي مسلم. لا، ما ينفع، ما ينفعش. خلاص. أريد أن أضيف شيئا سريعا في هذا المقام، وهو إني أحيانا كلمة إيمان وإسلام يجوا بمعنى واحد ويقصد بهما الاستسلام ظاهرا وباطنا، وأحيانا تأتي كلمة إيمان بمعنى تصديق القلب، وتأتي كلمة إسلام بمعنى عمل الجوارح. تفرق بينهم ازاي؟ قال السياق هو اللي بيحدد، السياق هو اللي بيحدد. خلاص. فالسياق هو اللي فهمت ايه المقصود. ولذلك بعضهم يقرأ القرآن الكريم، قالت الأعراب آمنا. شوف حيفرق هنا بقى، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان هنا معنى إيه؟ الإيمان هنا يبقى معنى إيه؟ تصديق القلب. والإسلام هنا معنى إيه؟ الاستسلام بالجوارح، عمل الجوارح يعني. يبقى السياق حدد لي إن المراد بكلمة الإيمان هنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هو تصديق القلب، وإني الإسلام هنا الناس دي كانت بتعمل بجوارحها ولكن لسه ما دخلش الإيمان في القلب. يبقى السياق هو اللي بحد. يجي السياق يقول لك الاثنين واحد، وهم الاثنين بيجوا بمعنى واحد برضه زي ما قلت في قول الله تعالى، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، كلام عن قرية سيدنا لوط. فربنا سبحانه وتعالى قل احنا طلعنا المؤمنين اللي فيه، فأخرجنا قبل ما تدك من كان فيها من المؤمنين. طلعوا قد ايه؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى خلى الإيمان والإسلام ايه؟ واحدة واحدة. ماشي الكلام؟ يبقى أحيانا بيبقى معناهم واحد والمعنى يبقى الانقياد بالظاهر والباطن، وأحيانا يقصد بالإيمان تصديق القلب، ويقصد بالإسلام عمل الايه؟ عمل الجوارح، الجوارح. وفي النهاية هما متلازمان، وفي النهاية هما متلازمان. يعني أنت مطالب بعمل بتصديق القلب وبعمل الجوارح. ما تقدرش تقول دي حاجة ودي حاجة، دي نقرة ودي نقرة، ما ينفعش. ولذلك كما ضربت مثالا فيما مضى، فيما مضى قلت عامل كده، قلت اهو هذه معايا 5 جنيه، ومش كده انا معايا 5 جنيه ليها وش حصل صح، وليها ايه ظهره، قال لي فيهم 5 جنيه، قال لي فيهم 5 جنيه وشها ولا ظهرها. هما الإسلام والإيمان كده يا حبيبي، الإيمان والإسلام كده يا حبيبي. ما ينفعش تشيل واحد الوش وتقول كفاية الثاني، ما ينفعش، مش هتصرف، مش هتصرف. الإسلام كده، هو كده تصديق بالقلب وعمل بالإيه، لازم تتم مع بعض كده. لازم الاثنين مع بعض. ولذلك هتجدها في القرآن الكريم بص 5 جنيه خليك معايا هتجدها في القرآن الكريم كده على طول على طول. الذين آمنوا ايه وعملوا، لازم ايمان، لازم فيه يبقى تصديق، ولازم يبقى معاها ايه، يبقى معاها، يبقى معاها عمل. يبقى ان الدين عند الله الايه، الاسلام. الله. طيب وهم اصحاب الديانات السابقه ما كانوش عارفين كده؟ عارفين ان لابد من الاستسلام لله في كل زمان وفي كل مكان، وكل ما يتعلى لازم يصدقوه، ولازم تبقى في قضيه لا نفرق بين احد من ها، زي ما جاي من عند الله ده جاي من عند الله ده جاي من عند الله مش مفرقش. ما كانوش عارفين ده؟ ربنا قال ليه لو مش عارفين يبقى معذورين بقى، صح ولا مش صح؟ الواحد يقول لك احنا مش عارفين الحكايه دي، تصدق ما نعرفش ان التفريقه بين الكتب وبين الرسل ده يودي في 60 داهيه. وما نعرفش ان الاسلام معناه الاستسلام، نستسلم كل اللي يجي من عند الله احنا نصدقه ونمشي وراه، احنا ما نعرفش الحكايه دي. كذاب، كذاب اشهر. وذلك ربنا قطع عنهم العذر في هذه الايه، فقال وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا إيه؟ من بعد ما جاءهم العلم. هذه قطع عذر بقى، يبقى هم عندهم علم بالكلام اللي احنا بنقوله ولا ما عندهمش؟ عندهم علم انهم لازم يكونوا مستسلمين لله وعضوا يتكلموا بيها، بس يستسلموا اليهود لحد موسى بس، والنصارى يستسلموا لحد بس كده خلاص عندهم بس. بس ما ان هو الاسلام برضه مفهوم عندهم كالاستسلام المطلق لله رب العالمين، فاهمين الكلام ده؟ ولذلك اختلفوا بس مش عن جهل، عشان يبقوا عندهم عضو، لا والله، الا من بعد ما جاءهم الايه، علمها سيدنا موسى ليهم وعلمها سيدنا عيسى ليهم، زي ما النبي علمها لنا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، تعلمنا يعني ايه اسلام، برضه سيدنا موسى علم اليهود يعني ايه اسلام، وسيدنا عيسى علم النصارى يعني ايه اسلام، اللي استسلموا وصدقوا بكل رسل الله في كل عصر في كل زمان في كل مكان تعلموه، تعلموه الله. طب ايه اللي ضيعهم كده؟ ايه اللي خلى اليهود يلعنوا النصارى والنصارى يلعنوا اليهود، وبعدين يطلعوا الاثنين يلعنونا احنا؟ ايه ايه ايه اللي خبلهم كده صحيح يعني؟ البغي بينهم، ادي عله الاختلاف بقى، علته عله الاختلاف البغي. كل واحد عايز يريد لنفسه الايه، ها، العلو، عايز يبقى هو بس، هو بس، والرسل تبقى منه بس، والانبياء يبقى له بس بس. وتلاقيها في القران الكريم، هتلاقيها في القران الكريم. اه والله، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، احنا وبس. التانيين سكتوا. شوف بقى الحسد بقى والعلو، كل واحد عايز لنفسه. وقالت النصارى ليست اليهود، ولذلك دول يقولوا العالم فتح الجنه، ودول يقولوا لا دي معانا احنا، دول الجنه بتاعتنا، ودول الجنه بتاعتنا احنا بس. انتوا خلاص ضلوا، وانتوا بهاي ما بتفهموش، شغالين لبعض كده خلاص. جه الاسلام قال لك بس، طب سيبنا من بعضينا دلوقتي، هنبص لبعض بعدين. زي ما قلت بالضبط والله وصفها، قلت واحد يفتكر اليهودي بيحب النصارى، النصارى بيحب اليهودي، وتقرا التاريخ تعلم هذا يقينا، ازاي كانوا بياكلوا بعض، وازاي كانوا بيبيضوا بعض، وازاي كانوا بيعملوا في بعض، واخد بالك؟ وقلت هذا مرارا وتكرارا، واتكلمت عنه باستفاضه في فتح سيدنا عمر لبيت المقدس، وقد ايه راى النصارى عاملين الصخره اللي بيقدسها اليهود مذبله، مش قابلينهم، مش قابلينهم، مش قابلينهم. ولذلك اهو شوف، دول بيقولوا دول مش على شيء، ودول بيقولوا مش على شيء. شوف كلمه قالت اليهود ليست النصارى ايه، شوف الكلمه على ايه، ما فيش حاجه خالص. اقول بلغه العصر عبيك اقول لك في الطراوه كده، هم كده يعني ما والنصارى بالمثل. وتقرا بقى في كتب دول ازاي، دول بيوصفوا دول بالخرافه الضاله، ويوصفوا نفسهم بانهم الشعب المختار، والتانيين يوصفهم بانهم واخد بالك قتلة الانبياء والسفاحين والكلاب والمش عارف ايه والخنازير شوفهم بيقولوا لبعض ايه، ده شيء قال القران اهو. واليهود لن يدخل والله يعني مش هيخش الجنه عندهم الا اذا كان يهود، والنصارى مش هيخش الجنه عندهم الا اذا كان نصراني، والمهتدي عند اليهود هو اليهودي، وعند النصارى هو النصراني. ولما جه الاسلام الاثنين قالوا بس. وذلك ضربت مثلتها وقلت طلع ذئبين لبعض في الصحراء، كلبين لبعض، لقوا بعضهم لوحدهم كده، ايه اللي بيحصل؟ كل واحد في الثاني يظلم له وهيهبش. هي كده بلوش بعض، ذئبين طلعوا في بعض كده شوفوا ما يعملوا بعض، بيفرتكوا في بعض. فجأة وهم بيضربوا في بعض، فجأة وهم بيضربوا بعض راحت معديه ناعجه، تفتكر هيعملوا ايه؟ الاثنين هيتحدوا عليه. لما طلع الاسلام الذئبين اتحدوا على الاسلام، اتحدوا على الاسلام، بس الاسلام كان في وقت اسد، فده دخل جحر وده دخل جحر. دلوقتي المسلمين بقوا ايه؟ عرفت انت بقى. فالذئبين عايزين ياكلوا، فالذئبين عايزين ياكلوا، وذلك مش هيخش بحضن غير لما يرجع برضه الاسلام، المسلمين يبقوا اسد واحنا اللي قادرين. اه والله واحنا اللي قادرين نبقى اسد ولا نبقى نعجة. انا بقولها بملي فيها اهو، بس ده الواقع المر اللي احنا عايشين. فيشوف ربنا بغيا بينهم، لا ده طيب ده ولا ده طيب، ده اختلفوا بقى من هنا جه الضرر. ولما جه الاسلام ازداد اختلافهم مع الاسلام بغيا بينهم. تفتكرش ان ربنا يسيبهم؟ اليهود يقولوا احنا شعب الله المختار ولن تمسنا النار الا اياما معدوده، يقولوا اللي يقولوه. والنصارى واخد بالك يقولوا الجنه بتاعتنا وسكوكها عندنا. اه والله كل قسيس ماسك دفتر واخد بالك انت، دفتر ويروح له جرجس بولس بطرس خارب الدنيا، يمكن زاني ويمكن عامل ويمكن عامل وجرب في حرم ومنيل الدنيا. ودم جي قال له جيت قلت لي طيب هي ورقة بس طلعها وكذا، بوليس قال في يوم كذا بساعة كذا وقال لي كذا كذا كذا كذا كذا، وانا بقول خلاص هيخش الجنة. خلاص بوليس ماشي مطمن قوي ان لو مات وقام يوم القيامة ونادوا عليها بوليس عبق هيقول لي خش الجنة. لا لا خلاص خلاص هو ماشي مطمن الجنة بتاعته، الجنة بتاعت. واليهود عندهم كده لن تمسنا النار إلا أياما مع ده عندهم، لأنهم عندهم قاعدة كده مش هيخش، لأن نحن أبناء الله وأحباؤه. جهنم إيه اللي دخلها لنا دي؟ أبناء وأحباؤه. ولذلك عندهم افتراض، ده مش يقين ده افتراض، لو دخلنا النار هنخشها بقدر ما نمشي من أولها لأخرها، وده يكلفنا 40 يوم المدة اللي عبد فيها أبائنا العجل، يبقى لن تمسنا النار إلا أياما. بس كده بس كان عدي، بس كده بس عقوبة مخففة كده سريعة كده. ده لو، وده عندهم ده افتراض، ده افتراض، ده افتراض. عند الله بقى، وده اللي ختم بربنا الآية بقى، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أدي حالهم بقى عند الله، هم كافرين بآيات الله، المعجزات اللي جات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن اللي بيتلى إلى أن يرث الله الأرض ها ومن عليها، كافرين به، كافرين به. لا تقول لي بقى أبناء ولا أحباء ولا الدلة بتاعتنا، لا ده حسابهم وأخرتهم سوداء إن شاء الله. ومن يكفر بآيات الله فإن الله، يطلع يهودي يطلع نصراني يطلع غير كده، قاعدة عامة فاش استثناء لأحد. فإن الله إيه؟ شوف الكلمة سريع الحساب. وكلمة سريع الحساب دي ليه؟ علشان ذهنك ما يروحش تقول يا نهار أبيض، اليهود والنصارى والمشركين ودول من أول مقامة الأرض حتى اليوم كل دول هتحاسبوا، ده محتاجين قد إيه دول؟ واحد يقول كده، ده واحد يقعد يقول لك كده مش كده، يقول لك محتاجين وقت قد إيه دول؟ كم مليار من البشر، وكل واحد في المليارات دي هيتحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة، ده محتاجين وقت قد ايه يا ابني؟ الكلام ده عندك في دنيتك في محاكمك معاك، اوعى تقيس ربنا عليك كل دول ولا ياخدوا حاجة. ان الله سريع الحساب. ولذلك زي ما قال لا يشغله حساب عن حساب، انسى الكلام بقى اللي انت عارفه في الدنيا ده، واياك ان تقيس حال الاخره وحال الله سبحانه وتعالى على حاله. ودي القاعده اللي قلت لكم، اوعى تقيس غائب على شاهد، على شاهد، اوعى اوعى اوعى، فان الله سريع الحساب. تقول لهم الكلام ده بقى يقعدوا ينطحوك. يا اخواننا هو الاسلام، ويا اخواننا اللي انتوا فيه ده كفر، وهتروحوا في 60 داهية، وانسوا حكاية ان انتوا شعب مختار ولا ابناء ولا احباء ولا اصحاب جنة، بيسكتوا لسانهم قد كده. طب الكلام ده اغفال القرآن. شوف الترتيب الجميل، فيجي ربنا يقول فإن حاجوك، هيخشوا معاك بقى في جدل اهو، ها ها تسكت ولا ترد؟ انا بسألك اهو، تسكت وتقول مش عايزين مشاكل ولا فتنة واخواننا وحبايبنا خلاص، نسكت ولا نرد؟ صحيح نعمل ايه؟ طيب، ولذلك اقف مع سؤالين بقى. فإن حاجوك، ما معنى حاجوك؟ ما معنى حاجوك؟ اتنين، نسكت ولا نرد؟ الإجابة هتبقى واضحة، هنرد بس هنقول ايه؟ عايز تعرف؟ عايز؟ هشوفك الخميس اللي جاي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.